بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد الله، أما آن الأوان للتوبة إلى علام الغيوب؟ أما آن لمن ترك الصلاة أن يعود إلى الله جل وعلا وأن يسجد لمالك الملك وملك الملوك جل وعلا؟ أما آن لمن تركت حجابها أن تلبس حجابها اليوم قبل الغد؟ فإنكم لا تضمنون أن تعيشوا للغد ولو ساعة واحدة. أما آن الأوان لمن غفل عن ذكر الله جل وعلا أن يذكره جل في علاه؟ أما آن الأوان لمن عق والديه وأساء إلى جيرانه وأساء إلى من حوله أن يتوب إلى الله جل وعلا؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين عبد الله. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة. ويا أيها الأخ الحبيب، ويا أيها الأخت الفاضلة، هيا نتوب إلى الله عز وجل الليلة الليلة. فكل باك فسيبكى، فكل ناع فسيلعى، فكل باك فسيبكى، فكل ناع فسيلعى، وكل مسحور سيفنى، وكل مسحور سينسى. ليس غير الله يبقى. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه؟ اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنت يداه. يا عبد الله، تب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله قبل أن تلقى الله عز وجل بأوزار وذنوب أمثال الجبال. فكلنا أصحاب ذنوب، الموت لا يستأذن على أحد، والآجال محدودة، والأعمار معدودة، والأيام تمر، واللحظات تمر، ونحن سنندم جميعا على كل لحظة مرت بغير طاعة الله. أما قال جل في علاه لحبيبه ومصطفاه: وأنذرهم يوم الحسرة. فسمى اليوم كله يوم حسرة، لأنه سيكون حسرة على المؤمن والكافر. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يا أخي، متى نتوب؟ ألا نعلنها اليوم توبة إلى الله جل وعلا؟ كان هناك شابان أراد كل واحد منهما أن يذهب إلى بلاد الكفر ليعصي الله جل وعلا في بلاد بنجو. فلما دخل إلى ساحة المطار وإذا بشيخ جليل طيب السبب نظر إليهما، فلما علم أنهما أراد أن يسافر إلى بنجو فقال لهما: أتودان أن تموتا على تلك الحالة لو أن الله عز وجل أمر محرك الطائرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التوبة الصادقة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،